بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن بني إسرائيل وعن مخاز هؤلاء القوم، وكيف أنهم جحدوا بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وذكرنا أن موسى عليه السلام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أمر قومه أن يقوموا بذبح هذه البقرة لما اختلفوا في من القاتل لذلك القتيل، فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علي وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قلنا أن هذه الأسئلة التي طرحوها على موسى عليه السلام لم يكن من باب الاستفسار أو الاسترشاد، ولكن كان ذلك على سبيل العناد والتعنت، ولذلك شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. ونقول هذه صورة من صور التنطع في الدين، وهلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لو ائتمروا أو امتثلوا لذلك الأمر ابتداء لما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نقول أجزات أي بقرة، أجزات أي بقرة، ولكن نقول بدأوا في طرح هذه الأسئلة. ونقول على ذلك في غالب الأحيان قد الإنسان يعجبه رأيه أو يعجبه عقله، وبالتالي يقوم بطرح أمثال هذه الأسئلة. ننتبه دائما كيف نتعامل مع أوامر الرب سبحانه وتعالى، كيف نتعامل؟ نقول بالتسليم والانقياد، بالتسليم والانقياد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قلنا ده خلق المسلم، هذا خلق المسلم في تعامله مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، لا عناد ولا تعنت، ولكن هو بمجرد أن يستمع إلى أحكام الرب سبحانه وتعالى يقوم على الفور بالامتثال، يقوم على الفور بالامتثال ولا يعترض على كلام ربي سبحانه وتعالى وعلى الأحكام. وكذلك نقول لا يبدي أي رأي من هذه الآراء اتجاه هذه الأحكام الثابتة الصريحة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الأمر ما يحتاجش إلى استفسار، يحتاجش إلى تأويل، بقرة نقول أي بقرة أجزأت لو قام القوم بذبحها. ولكن ده كان صورة العناد والتعنت والتعجيز، ونقول هذه عجرفة اليهود، وده سوء أدب اليهود في خطابهم لرسلهم ولأنبيائهم، حتى أنهم كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذبح البقرة قالوا أتتخذون هزوا، يبقى ده من باب الاستهزاء والسخرية. ونقول على ذلك المسلم ينبغي أن يكون منزها عن ذلك الخلق فضلا عن الأنبياء والمرسلين، هذا موسى رسول من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن ده سوء أدب من اليهود في مخاطبتهم لرسلهم ولأنبيائهم. يبقى أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون الجاهل، ده خلق من أخلاقيات الجاهلية، هذا خلق من أخلاقيات الجاهلية، الاستهزاء أو السخرية أو الانتقاص من شأن الآخرين. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يبقى نقول السخرية والاستهزاء هذه ليست من أخلاقيات المسلم فضلا عن الأنبياء والمرسلين، ولكن ده سوء أدب من اليهود. وبالتالي لما وقفوا على هذه البقرة كما وصفها لهم موسى عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يبقى رأوا كيف إحياء الموتى، يبقى شاهدوا ذلك، يبقى عاينوا ذلك الأمر، وبالتالي بدأ عين اليقين أن رأوا ذلك كيف أن الله تعالى يحيي الموتى. نقول نحن نؤمن أن الله تعالى يحيي الموتى وأنه سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، يبقى هذا إيمان جازم في قلوبنا، ولكننا لم نشاهد هذا الأمر، لم نشاهد. نقول لا شك أن لما نشاهد ذلك الأمر عند ذلك نقول يرتفع يقين ويقين الإنسان ويرتفع إيمان الإنسان، لأن رؤية عينية، رؤية بصرية. ومع ذلك انظر إلى هذه الآية كيف فعلت مع اليهود. نقول قلوب منكرة للحق، اليهود لها قلوب ولكنها منكرة لذلك الحق، لذلك ما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات. قلنا لما نشاهد الآيات يبقى على ذلك نقول إنسان يبقى أثبت في إيمانه ويقينه، ولكن تخيل كده إن هذه الآية يعني جعلت هؤلاء القوم يرجعون قهقرا. ولذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كما رأينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يبقى الحجر خرج منه الماء، وآية هم رأوا ذلك الأمر، رأوا هذا الأمر، لذلك ما قال الله سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ببدا تهديد وعيد، إنسان ما يغفلش أبدا، إن كنت أنا أغفل عن أعمالي فربي سبحانه وتعالى لا يغفل عن أعمال العباد، وكل أفعال العباد أحصاها عليهم ربنا سبحانه وتعالى. لا ننسى كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى أعمالي بتحصى علي بتمامها وكمالها، سواء كان من القول أو ما سواء كان مما تكلم به أو مما أفعل، كل ذلك أحصاه الله تبارك وتعالى. حتى لو كان الإنسان نسى هذه الأعمال فإنها لا تنسى عند ربه سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، والله تعالى أحصى كل شيء عددا، الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا كما قال سبحانه وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء مسطر على الإنسان، كل حركة، كل سكنة بتصدر من هذا الإنسان كل ذلك مسطر عليك. فالله تعالى وكل بنا ملائكة يقومون بحفظ أعمالنا، ولذلك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. دائما كده نتذكر. يبقى نقول الإنسان قد يغمض عينيه عن نفسه، لكن أنت ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، فلا يعزم عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وما الله بغافل عما تعملون. وبالتالي نقول الإنسان لابد أن يتحسس من قلبي، لابد أن أنا كده أتحسس من قلبي، يطرى قلبي يعني فيه اللين ولا به القسوة. ونقول على ذلك من علامات القسوة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قلة ذكر الإنسان لربه، قلة ذكر الإنسان لربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى قسوة القلب، لابد أن أنا أتحسس من قلبي، يا ترى قلبي فيه اللين، فيه نقول فيه الرفق، ولا القلب نقول قلوب قاسية كالحجارة؟ نقول قسوة القلب بيبقى من علامة ذلك هو قل الذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى، قل الذكر الإنسان لربه. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى ليلين القلب نقول الذكر، يبقى شفقة رحمة توضع في قلب الإنسان، توضع في قلب الإنسان. نقول يا ترى كيف ندخل هذا الأمر إلى القلب؟ عن طريق ذكر الرب سبحانه وتعالى، بيذكر الإنسان أمر الآخرة، بيتصور هذه الأمور كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فبيلين قلب الإنسان وبيخشع قلب الإنسان. وخشوع القلب ده لما ينزل القرآن على قلبي، عندما ينزل القرآن على قلبي، قلنا كحال الماء لما ينزل على الأرض، يبقى لا تهتز ولا تضطرب الأرض إلا بإنزال الماء عليها، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى الأرض دي كانت ميتة وحياة الأرض كان بالماء، ولذلك حتى في سورة الحديد كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يبقى أرض ميتة، حياة الأرض بإيه؟ بالماء، وحياة القلب بالقرآن. قالوا يبقى فيها إشارة أساسا أنه كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلب بالقرآن. نقول لأن هذه آية مرتبطة بالآية السابقة أن الله يحيي الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وكذلك حياة القلوب. نهايتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها، يبقى كانت ميتة وحيد. نقول كذلك أيضا الإنسان ميت بلا قرآن والإنسان حي بالقرآن. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، يبقى حياة الإنسان بالقرآن. لذلك نقول القرآن هو الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح هو الحياة القرآن. يبقى نقول حياة بلا قرآن ليست بحياة، حتى لو كان عرفيا نقول هذا حي، لكن في الحقيقة مش بمجرد امتزاج الروح في البدن نقول هذا حي، حي الحياة العرفية. احنا بنتكلم على الحياة الحقيقية وبنتكلم على الموت الحقيقي. الموت الحقيقي يبقى نقول الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، ولكن نقول عن الكافر أنه ميت، نقول أنه ميت، يبقى نقول هذا موت حقيقي. أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة كلها بتكون بالقرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هو ميت، نزعت منه الروح، ده قتل في أرض المعركة فهذا ميت، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده حي. يبقى هو الموت اللي احنا بنصفه هنا نقول الموت العرفي غير الموت الحقيقي، الحياة العرفية غير الحياة الحقيقية. احنا نتكلم على حقائق هذه الأشياء، حقائق الأشياء كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذه المفاهيم عند الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم يعني ما تعودون الغنى فيكم، قالوا عن كثرة العرض، قال ليس الغنى عن كثرة العرض. يبقى مين الغني عندنا؟ نقول اللي معاه أموال، اللي عنده عقارات، اللي عنده أراضي، اللي عنده تجارة وكذا، يبقى ده الغني، ده غنى عرفي. لكن السؤال عشان يصحح لهم حقيقة الأمر، فلذلك قال: ما تعودون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى النفس، ده الغنى الحقيقي. يبقى أنا غني برب سبحانه وتعالى، أنا غني بربي سبحانه وتعالى. كلما الإنسان بيتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلب، فهذا هو الغنى الحقيقي. ده الغنى. تستكثر من ذلك الغنى إزاي؟ يبقى بمعرفة العبد بربي. لكن مش المقصود معرفة معرفة نظرية، معرفة لها أثر في حياتي. قلنا أن كل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها الأثر في حياتنا. كل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها نتاج. يبقى نتاج هذه المسألة بيظهر على سلوكيات الإنسان. نقول لا يتصور أبدا كما بينا قبل ذلك أن الإنسان يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع وهو ما زال ينطق بالخبيث من الكلمات. لا يتصور أبدا، لا يتصور. يعني ألم تعلم أن الله تعالى يسمع؟ أعلم ذلك. طب إزاي ممكن أبقى عارف كده ومستصحب هذه المعرفة ومن الممكن أنا أتلفظ بألفاظ خبيثة أو قبيحة أو لا ترضي الرب سبحانه وتعالى؟ لا يتصور أبدا. فنقول بقى مجرد كانت معرفة ذهنية بعيدة عن القلب، لكن لو نزلت معرفة للقلب على ذلك أستصحب هذه المعرفة دوما، وبالتالي أراقب كل ما أتكلم به سواء أن أنا حجهر به أو استسر به. يعني حتى لو كان الإنسان في مكان لا يراه أحد من البشر، فعلى ذلك لا يقوى أن يتكلم بكلمة خبيثة. نقول لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. يبقى كل معرفة كده لازم يكون لها أثر. يبقى إيه اللي خلاك تضبط الكلام بتاعك؟ أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. إيه اللي خلاني أضبط النظر بتاعي؟ أن الله تعالى يرى. إيه اللي خلاني أضبط الخواطر وأبقى رقيب على قلبي حتى في الخاطرة التي ترد على قلبي؟ أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وأن الله تعالى ينظر إلى قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي معرفة كده منتجة للسلوك. ما ينفعش معرفة وبالتالي على ذلك أنحيها من ميدان العمل. لا، ده هي ميدان التطبيق كله مبنى على ما تعرفنا به على الرب المعبود سبحانه وتعالى وما تعلمناه من مسائل الإيمان، خاصة الإيمان باليوم الآخر. فبالتالي أنا أتحسس قلبي، لابد أن أنا أتحسس قلبي. هل يا ترى في قسوة وشدة ولا هو أساساً في لين ورفق؟ ونقول اللين والرفق ده لا يدخل إلى القلب إلا عن طريق القرآن. القرآن هو الذي يلين القلوب. يبقى ده القرآن كما بينا من كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن هو الذي يلين القلب. يبقى حياة القلب، يبقى نابض قلب، نابض نابض بالحياة. نقول يا ترى كيف دخلت له الحياة؟ إذا نزل فيه القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فحياة قلبي لا تكون إلا بالقرآن، كما أن حياة الأرض لا تكون إلا بالماء. فده حال اليهود، رأوا الآيات ومع ذلك نقول بدل ما يزدادوا إيمانا، يعني ما ازدادوا إلا ركسا على ركسهم لكفرهم بربه سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من أحوال هؤلاء حتى نقطع الطمع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هنا لأن الآيات كانت واضحة تماما، ولكن كفروا بربهم سبحانه وتعالى، ردوا ذلك الحق. نقول قدموا الدنيا على الآخرة. يبقى نقول السبب، نقول أن حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة. يبقى حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة ده اللي خلاهم أساسا يبيعوا الآخرة بالدنيا. يبقى نقول باعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى لما بتتعرض المسألة كده يبقى الدنيا والآخرة أيهما تقدم؟ فعلى ذلك المفترض ان احنا نقدم الاخره، ولكن غالب الاحوال هو تقديم الدنيا، لان النعيم العاجل له اثر عند الانسان. النعيم العاجل له اثر عند الانسان. فلذلك كما قال الله تعالى: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. مش عن جهل، لا، عن علم، وهم يعلمون. يبقى عن علم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه قسوة القلب هم نقول قسوة قلبية، ونقول أنهم رأوا الآيات ومع ذلك لم يعتبروا ولم يتعظوا ولم يزدادوا بذلك إيمانا، ولكن رجعوا قرا بعدما رأوا وشاهدوا تلك الآيات. لذلك ما قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، دي قلوب قاسية، قلوب قاسية. وبالتالي كما بينا يبقى نقول الإيمان لم يدخل إلى قلب الكافر. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على قلبه. لا ننسى أبدا كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السبب إيه؟ لماذا لا يدخل إيمان إلى قلوبهم؟ ختم الله على قلوبهم. يبقى الختم على القلب ده نقول منع من دخول الإيمان، نقول حاجز عن دخول الإيمان للقلب. يبقى هذا قلب نقول ختم الله عز وجل عليه، أو هذا قلب به مرض، به مرض، فالمرض ده منع من استعذاب ذلك الإيمان أو دخول ذلك الإيمان. أفتطمعون يبقى فيها قطع طمع للمؤمن من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم. ونقول أخلاق هؤلاء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كانوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وكانوا يردون الآيات بعدما علموا ما فيها، ولكن نقول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى. وكذلك أيضا صورة من صورة أولئك إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خداع، عندهم الخداع والتدليس، يبقى خداع والتدليس. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده كذلك أدي حال المنافق، كذلك حال هؤلاء كما قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى يظهروا الإيمان. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يبقى كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أظهروا للمؤمن الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض فعند ذلك فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. نقول يعني أنتم تعطوهم الحجة أما تؤمنوا، يبقى ده حتى لو كان إيمان باللسان والقلب نقول على ذلك طبع الله عز وجل على القلب، ولكنهم نطقوا لما بيلتقوا مع المؤمنين يقولون أنهم آمنوا كما آمنت هذه الطائفة، لكن في الحقيقة قلوبهم منكرة لذلك الحق، رافضة لذلك الحق. فإذا خلى بعضهم إلى بعض بدأت الملاومة، كيف تقولون هذا القول بألسنتكم؟ أصبح ذلك حج عليكم لأنكم تعترفون بهذا النبي وبهذه الرسالة، أفلا تعقلون؟ كأن كده العقل أنهم يقومون بإخفاء هذه الحقائق، كأن هو ده العقل أساسا نقول يقومون بإخفاء هذه الحقائق. كما بينا أن المعايير بتبقى مغلوطة، وبالتالي على ذلك نقول بيقع الإنسان في المحظور. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم بيروا العقل كده إنهم كانوا يحجبون ذلك الأمر ولا يذرون حتى الإيمان بألسنة. أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ويعلنون. نقول فساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد مظهره فساد الأعمال. يبقى لما تيجي تنظر كده فساد عمل فلان ده نقول نتيجة خلل الإيمان، تجد خلل الإيمان، في خلل في الإيمان، في فساد في الاعتقاد. يعني نقول على ذلك حديث يدور فيما بينهم، وعلى ذلك هم يعلمون الحق، ولكن نقول غفلوا تماما عن رؤية الرب المعبود. بيغفل الإنسان عن رؤية الرب المعبود، ونقول الإنسان لما بيقع في معصية في الحقيقة هو بيغفل عن رؤية الرب المعبود، يعني بيغفل. قلنا قد لا يغفل عن رؤية الناس، إذا رآه الناس يبقى أقلع عن المعصية وما تجرأ على فعلها، لكن هو كل حاله أنه لو رأى أن الناس يعني لا ينظرون إليه فعند ذلك يرتكب هذه المخالفات. يبقى الإنسان لكن لو استحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى ما تجرأ على الفعل. أو ما هؤلاء حديث تدور فيما بينهم، وبالتالي على ذلك كيف يلومون بعضهم البعض، كيف تقولون أو تؤمنون بألسنتكم، فأصبح ذلك حجة. يبقى ده بواقع الحال أنهم يبقى يصدقون ذلك الرسول، يصدقون بذلك الكتاب. هم نقول كل الأمر كان من باب التدليس والخداع، فكانت الملاومة فيما بينهم. ولذلك كما قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ويعلنون؟ يعني بيغيب عنك كده أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ولكن نقول على ذلك يبقى أضمروا في قلوبهم وهم غفلوا تماما عن رؤية الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم سبحانه وتعالى ما ورد أو ما أضمروه في قلوبهم. لكن الغفلة فساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد، يبقى فساد العمل ده نتيجة فساد الاعتقاد، نتيجة خلل في الإيمان. لذلك إذا رأيت الإنسان يتجرأ على فعل معصية يبقى كيف يضبط هذا الأمر؟ نرجع كده ونعدل الإيمان، نصحح الإيمان. الإنسان بيقع كده نقول في الغيبة، الغيبة يبقى نقول ألم تعلم أن الله تعالى يسمع؟ يعلم، لكن نقول على ذلك يبقى ده عنده خلل في الإيمان، خلل، خلل. الضابط اللي هو يمنعه من الغيبة هو رؤية الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول المعرفة موجودة لكن الرؤية غير موجودة، فغفل عن رؤية الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ما يغيبش عنك، ما يغيبش عنك تماما أن الله تعالى يراني. يبقى حتى لو أنا لم أصل إلى الرتبة الأولى في الإحسان فهذه الرتبة الثانية، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فهو يراك. يبقى أنا واخد بالي كده أن أنا ربنا سبحانه وتعالى يراني، يعني أينما ذهب في أي وقت كان، في أي ساعة كانت من ليل أو نهار، سواء كنت في مكان خالي بنفسي أو أنا مختلط بالناس، في على كل الأحوال الله تعالى يراني. فعلى ذلك ده يدفع الإنسان أن يراقب نفسه في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. لكن ده ادي فساد الاعتقاد. وبالتالي كانت القصة ان هم بيلوموا بعضهم البعض، ازاي انك انتم تؤمنوا بألسنتكم لهؤلاء؟ يبقى كأنكم تصدقون بهذه الرسالة وبذلك القرآن، فكانت الملاومة واصبحت دي حجة عليكم، افلا تعقلون؟ كأن العقل كده يستدعي من هؤلاء ان هم ما كانوا ينطقون بذلك الامر ولا يعترفون بذلك الحق. فلذلك اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون ويعلنون، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. في مقلدة، يبقى في رؤوس وفي مقلدة. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى ننتبه كده في تابع وفي متبوع، يعني في تابع وفي متبوع، وآدي في رئيس وفي مرؤوس، في نقول آدي عالم وفي مقلد لذلك العالم. لذلك كما قال الله عز وجل لنا عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى كانوا يقولون افعلوا كذا، أمر مخالف لما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فنقول للقوم يتبعون العلماء ولا تفعلوا كذا. يبقى نقول نهوا هؤلاء القوم عن فعل الطاعة مثلا، فعلى ذلك كانوا يتبعونهم على ذلك. يبقى كأن اتباع هذا المقلد كان للعالم، والعالم ده نقول في غواية، في غواية، إن أمر أمر بالمنكر وإن نهى نهى عن المعروف، وكان يحل الحرام ويحرم الحلال، فكانوا يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول يا ترى من نقلد؟ يبقى عشان أنا أنجو من هذه المسألة، من نقلد؟ أقول لك عليك أن تكون مقلدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الطريقة، هو هذه الطريقة. يبقى سبيل الاتباع إزاي؟ أن أكون مقلدا للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الإنسان ما عندوش نقول حظ من ذلك العلم. طب من نقلد؟ يبقى أقلد النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأمر المضمون، هذا هو الأمر المضمون، هذا الأمر يسلك بالإنسان إلى الجنة وإلى المغفرة وإلى الرحمة. ولذلك ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كل كلامهم بالظن، وده بيبقى فيه نوع من الناس لما بيجي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى يتكلم كده بالشبه، يتكلم بالرأي، يتكلم بالشبه، يرى هو المسألة، فهو في ظن كده إن ده كلام صحيح، لكن مرده منهاجه مصدره هو الرأي، هو الرأي، ومصدره إن هو كله ظن يعني وكله بالشبه. يبقى دي تشبه المسألة الفلانية. طب يا ترى أنت ما عندكش حظ من العلم، وبالتالي المقلد ده ما يجوز له أن يتكلم في المسألة. يعني حتى نقول إن كما يذكر العلماء إنسان بيستفتي في مسألة فده من المقلدين، فهو بيقلد من أفتاه، يخلد من يفتأ. لذلك في المسألة الأولى إننا لابد أن أبحث مين هيفتيني في المسألة، مين هيفتيني في المسألة، وإلا إحنا دائما نستصحب قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما سأل عن أعلم أهل الأرض، لم يسأل عن أعبد أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض. ولكن نقول جهال دلوا على جاهل، ظنوا أن ذلك العابد هو عالم، وبالتالي أحلوا لذلك العابد. فلما سألوا عن التوبة أنه قتل 99 نفس، قال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به المئة. يبقى دول ناس مقلدة، لكن نقول على ذلك كانوا جهال. فلذلك نقول لما الإنسان يسأل عن مسألة، يبقى إن كنت من أهل العلم أو لك علم نقول بهذه المسألة، علم دقيق بالمسألة، يبقى هتجيب على ذلك الأمر. لكن في غالب الأحوال نقول المقلد ده يقلد المفتي. هذا المقلد نقول إذا أفتى المفتي في مسألة، نقول إن تكررت الفعلة فقام بطرح السؤال مرة ثانية، يبقى مش هياخد الفتوى الأولى. يبقى نقول سألوا كده في مسألة، مثلا مسألة الطلاق، إنه هو قال لمراتي كذا، فالفتوى فيها، نقول يبقى في الحالة دي أدي الفتوى كذا وكذا. نقول وقع في نفس المسألة، هل يا ترى يعتمد على الفتوى الأولى؟ لا، مع إنه هو صاحب المشكلة المرة الأولى والمرة الثانية، لكن لابد من عرض المسألة مرة ثانية على المفتي. ده حال المقلد كده، حال المقلد. يبقى المقلد نقول هو بيقلد المفتي، فليس له الكلام في الدين، ليس له الكلام. نقول لأنه علمه قليل، وبالتالي هو مقلد المفتي، وبالتالي بتبحث من يفتينا في المسائل. يبقى على ذلك تذهب إلى العالم الورع، يبقى العالم الورع كما نقول هذه في أداب المفتي أو أداب المستفتي أو في الشروط في مسألة الفتوى. لما بنذهب كده زي بالضبط كده ما بنتعامل مع الطبيب، إحنا لما يكون في مرض يبقى بنسأل عن أمهر الناس في ذلك التخصص. مين أمهر الناس؟ قلنا عشان نذهب إليه حتى يصف لنا الدواء. فإحنا ده اللي بنعمله في الدين كده، لأن ده النجاة من أمر آخرة. إذا كان ده نجاة البدن في الدنيا، فده نجاة البدن في الآخرة. فنحتاج أن احنا نقف من نستفتي يا ترى، من نستفتي. يبقى لازم عندنا تصور واضح. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف مخاف على هذه الأمة من أئمة الضلالة. يبقى إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاع من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا في دين الله فأفتوا فضلوا وأضلوا. يبقى ساعات إحنا بيبقى فيه البعض يقول يعني حطها في رقبة عالم أخرج منها سهل، نقول لا، كلام مغلوط. يبقى نقول على ذلك إن كان العالم ده أرشدك إلى ضلالة فعليه وزر، وأنت عليك الوزر أيضا، أنت عليك الوزر. ما نظنش كده، ما نظنش المسألة خلاص ضعف رقبة عالم أخرج منها سالم، نقول لا، ده كلام خاطئ. فضلوا وأضلوا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. يبقى لازم الإنسان يبقى عنده الحيطة والحذر، ومن نستفتي، من نسأل في هذه المسائل. قلنا كحالنا عندما نسأل عن أمهر الأطباء في هذا التخصص، فيش حد أبدا، يعني غالب الأحوال لما بيصاب الإنسان بمرض بيبحث عن أمهر الناس في التخصص. كذلك المسألة دي، يبقى أنت بتبحث عن أمهر الناس ليه؟ نقول حتى يكون الشفاء لذلك البدن بعدما ألم به المرض. فكذلك الحال، يبقى أنا عايز أنجي البدن من النار. فلما نيجي نسأل بيبقى السؤال يطرح على العالم الورع، عنده ورع، عنده تقوى لله تبارك وتعالى. تقوى هتمنعه أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بدليل. ما يجي يتكلم في مسألة ومسألة أشكلت عليه هيتوقف ويبحث المسألة ثم يفتيك في هذه المسألة، لكن لا يتجرأ. وبالتالي تنتمي أن تتكلم في دين الله بغير علم. وبينا كده هذه الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إحنا بنتكلم على حدود ما نتعلمه، يبقى حدود المسائل اللي إحنا تعلمناها. ممكن الواحد يسأل في مسألة الدين ولا أستطيع الجواب؟ نعم، إحنا ما حزناش الدين بأكمله، فقد تغيب عنا بعض المسائل حتى لو كانت من المسائل البسيطة التي يراها الناس إنها مسائل بسيطة. ممكن مسائل نقول كده يعني عظيمة الإنسان يعلمها، وفي مسائل بسيطة يجهلها الإنسان. يبقى على ذلك احنا بننتبه لا اتكلم في دين الله الا والدليل سابق لكلامي. يبقى دايما ما اتكلم كده الدليل سابق لكلامي، كأني بنظر كده سألني عن مسألة، المسألة تبقى أمامي، الدليل أمامي كده، لما أجي أتكلم يبقى الدليل أمامي، الدليل أمامي، لا أقول الدليل أتكلم ثم أبحث عن الدليل، لا ده في الدين كده، يبقى الدليل نقول منصوص كده، نص أمامي أرى بعيني، يبقى نقرأه كده، يبقى ده حال الإنسان لما تكلم في الدين حتى لا تزل القدم في هذا الباب، ويكون ممن تكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم، أو تنسب أن تنسب الله عز وجل قولا لم يقل به سبحانه وتعالى. فإنسان على ذلك نتعلم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك قال الله تعالى عن هذه الطبقة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كل شغلهم كان بالظن، لذلك توعدهم ربنا سبحانه: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، من باب التلبيس على الناس ومن باب نقول نشر الضلالة. هو مقصود من كل من الأمر ده هو الدنيا، مقصوده من الأمر ده الدنيا، حب الدنيا، حب الدنيا دفعه إن هو نقول يفعل أي شيء من أجل الحصول على الدنيا، زي الإنسان اللي بيفعل أي شيء من أجل الحصول على المال، ما بيبحثش بقى ده سبيل حلال سبيل مشروع سبيل غير مشروع، المهم بغيته الحصول على المال، ده بغيته الحصول على الدنيا، وبالتالي يحصل على الدنيا من سبيل نقول مباح من سبيل غير مباح، نقول على ذلك ولا يبحث عن السبيل، لكن كل مقصده هو كيف يصل إلى الدنيا. فكما قال لنا ربنا سبحانه: فأولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى ده مسألة التلبيس على الناس، قلنا من أجل الدنيا، حب الدنيا قد يدفع الإنسان إلى الخطيئة، يدفع الإنسان إلى ارتكاب المخالفات و المحظور. ولذلك نقول علاج الأمر ده إن حب الآخرة، يبقى نقول هذا الحب متمكن من القلب من حب الدنيا، والقلب يملأ حبا بالآخرة، وأما بالنسبة للدنيا فهي تحتل مكانة ضيقة في القلب، لكن مكانة نقول الشاسعة لأمر الآخرة. قلنا الأمر ده محتاج إلى علاج، محتاج إلى علاج، لأن الإنسان بيولد وحب الدنيا ده مركوز عندنا في الفطر، مركوز عندنا في الفطر، الحرص على الحياة نقول ده مركوز عندنا في الفطر، يولد الإنسان بذلك الأمر. لكن المطلوب أنا عشان أعدل الأمر يبقى لابد أن يكون الآخرة تحتل المساحة الشاسعة من قلبي، وأما الدنيا فتكون نقول الفتات، يبقى الفتات. لكن احنا نتعامل بالعكس، الدنيا بتحتل صلب الوقت بتاعي، واما ان تبقى فضلا من الوقت صرفناها للاخره. نقول لا، ننتبه كده، الاصل كده ان اوقاتنا دي عشان احنا للاخره، واما الدنيا فدي عرض احنا للاقتياد، يعني الدنيا دي عرض واحنا دي دار ممر، ودار المقر بتاعتنا في الاخره، فاحنا بنعمل لدار المقر، لدار المقر، وعملنا هيكون في الفتره الزمنيه التي بنكون فيها على الدنيا التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى اياها. فازاي احنا نبدل في القلب؟ يبقى حب الاخره مقدم على حب الدنيا، وبينا ذلك الامر ان ده كان سمت لكل الصحابه رضي الله عنهم، حب الصحابه للاخره وقدموا الاخره، لذلك كان الجهاد في سبيل الله وكانت التضحيات والبذل بالمال وبالنفس. نقول على ذلك التضحيات دي تمت ازاي؟ لهذه الرؤية، لما رأوا الآخرة وتمكنت الآخرة من القلوب فكانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا كما نحن نؤثر الدنيا على الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هؤلاء لما حرفوا في الكتاب، يعني يا ترى ايه السبب، ايه الدوافع، ايه الدوافع؟ كما قال لنا ربنا سبحانه: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المقطع من قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، إلى قول تعالى: وويل لهم مما يكسبون. قال: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهذا يتناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصل من البدع الباطلة. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. حرفوا الكلام إزاي؟ يبقى نقول بأوله ويحرفوا هذا الكلم. قلنا التحريف إما في المعنى وإما في مبنى الكلمة، كما بينا من حال اليهود لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى يدخل باب السجدة، يبقى دخلوا يسعفون على أدبارهم، وقال لهم قلوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ولكن قالوا حبة في شعيرة. فيبقى التغيير والتبديل كان إما في مبنى الكلمة، وبالتالي لو غيروا في مبنى الكلمة أصبحت لها معنى آخر، أو إما التبديل والتغيير كان في المعنى، يبقى الكلمة مبناها كما هي ولكن هم حرفوا المعنى، فده التحريف. عشان كده إحنا ننتبه. يقول في ذلك ابن تيمية رحمه الله: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن موضعه، وهذا متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصل من البدع الباطلة. بأوله يبقى عندنا تأويل كده يحمل نقول اللفظ ده على معنى آخر، على معنى آخر. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهذا متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة الحروف. يبقى وقال ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله تعالى ينال به دنيا. يبقى بيأكد على هذه المسألة، أن احنا ممكن نقرأ القرآن ولكن قراءتنا للقرآن هي قراءة حروف، قراءة حروف، لكن الأصل كده كما بينا ان احنا بنقف على المعنى وانظر كيف اطبق ذلك المعنى. هو ده الاصل اساس، هو ده القران لذلك نزل لذلك. لم ينزل القران ككتاب مطالعه او يزداد به الانسان تقرؤه يا ربي بمجرد التلاوه، نقول تلاوه الفاظ بلا الوقوف على معنى، لا، نقول ده الكلام ده مقصود منه معنى، يبقى مراد الشارع، وبالتالي الايه دي ايه المقصود منها، الايه الثانيه ايه المقصود منها، يبقى دي هنا فيها مراد، ايه المقصود، ايه المعنى، والمطلوب انا وانت نقف على المعنى حتى نطبق، لان احنا هنحاسب على اعمالنا، وعملي ده لابد ان يكون موافق للكتاب والسنه. مش هيبقى موافق للكتاب والسنه الا لما اقف على المعنى، اقف على المعنى. يبقى الايه بنقراها اعرف معناها اشوف التطبيق بتاعها ازاي، يبقى كل ايه احنا بنتعامل معاها كده، كل مقطع من الايات بنتعامل معاها كده. يبقى ادي الايه اقف على المعنى وافهم المعنى وانظر الى ما اشتملت عليه من حكم واحكام مواعظ ارشادات، وبالتالي انظر الى التطبيق، ثم انتقل بعد ذلك الى الايه الاخرى. فلذلك قال ان ده ايضا متناول لمن ترك سر تدبر القران ولم يعلم الا مجرد تلاوه حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله تعالى لينال به دنيا. وقال انه من عند الله، قال مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على يعني وكفاية. وتناول لمن كتب ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله، في مخالفة يحتج به مخالفته في الحق الذي يقوله. يبقى قال ده أيضا اللي ممكن الإنسان يكتم بعض العلوم، نعم أكتم بعض العلوم، يكتم بعض العلوم للمصلحة، لمصلحته. مش هنقول لو كتم بعض العلم للمصلحة ده أمر آخر، لكن هو بيكتم ذلك الأمر، يكتم الحق، يبقى بيكتم الحق، زي اللي بيكتم مثلا شهادة، نقول بيكتم حكم من الأحكام، يبقى نقول على ذلك حتى يعني مجاملة للناس، يبقى ممكن الكلام ده، ممكن مجاملة للناس، مجاملة للناس. يبقى لو كده وقف مع كبير من الكبراء، والكبير ده يعني أظهر السخرية والاستهزاء بآخرين بضعفاء، فعلى ذلك هو لا يذكره بالله، يكتم الحق ده، لا يقول له إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ما مش هيحرجه كما يقول كده، مش هنحرجه، وبالتالي جامله. طب تجامل على حساب إيه؟ طب فين الحق الذي تعلمه؟ لماذا تكتم هذا الحق؟ لماذا تكتم هذا الحق؟ يبقى دي كأنها مجاملة، يجامل على حساب الكتاب والسنة ويقوم بكتمان ذلك الحق. ولذلك كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كتم شيئا من هذه العلوم لألجم يوم القيامة بلجم من النار، يبقى حيلجم يوم القيامة بلجم من النار، لأن المطلوب أن احنا نقوم ببث ونشر ذلك العلم، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى دين الله إزاي؟ بالكتاب والسنة. يبقى لا نقوم بكتمان ذلك الحق أبدا، يعني لا تقوم بكتمان ذلك الحق، ولكن لابد من الجهر بذلك الحق، لابد من الجهر بذلك الحق. نقول ساعات كده يبقى كأن مكانة الناس الاجتماعية بتمنع الإنسان من قول الحق، من قول الحق، وكأني أستحي من ذكر ذلك الحق، كأني نستحي على ذلك الإنسان. يعني كيف تستحي من إظهار الحق؟ يبقى نقول يقع الإنسان في هذا الشراك، يقع في هذا الأمر. ولذلك احنا ننتبه، يبقى قصة اليهود احنا بنتعلم منها، يعني لازم نتعلم منها. انتبه انك انت لما تتعلم القرآن لازم تقف على احكامي، تقف على نقول ما اجتمع عليه من معاني، تتدبر الآيات، وبالتالي ننظر كيف يكون التطبيق. يبقى انا مش بتعلم الآية دي وما فيها من أحكام عشان أتكلم بيها، ده أنا بتعلمها أولا لنفسي، أتعلم الآية بقف كده ونقرأ معنى الآية دي إيه وإيه العلوم اشتملت عليها، عشان أنظر لنفسي أطبق الكلام ده إزاي، مش عشان أنا أدقق النظر عشان أذكره أو أقوله أو أدعو الناس إليه فقط. لا، حظي أولا يبقى إن أنا أعمل، حظي أولا إن أنا أتعلم لكي أعلم ما هو المطلوب مني، وبالتالي أتعلم كيف يكون التطبيق من خلال هذه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تطبيق هذه الأحكام. لذلك كان الوعيد من الله تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. انتبه إلى الدنيا، انتبه، انتبه إلى الدنيا، ما تظنش كده أن اليهود باعوا الآخرة بالدنيا فده كان حال اليهود، لا، ومن كان مشابها لهؤلاء. ونقول الأصل كده أن الدنيا أنا بنولد والدنيا حبي لحب الدنيا مركوز في فطرتي، حب الدنيا كده احنا بنقدم الدنيا. وننتبه دايما الشيطان لم يدخل ويتسلل الى ادم الا من هذه الجهة. قال: هل ادلك على شجرة الخلد؟ حب الحياة، هو حب الدنيا، حب الحياة او حب الحياة، فحب الحياة ده امر مركوز عندنا، امر مركوز، حب الاخرة، عايزين نقدم الاخرة، نقدم الاخرة. فده مش هيتم ابدا الا لما اعالج قلبي، مطلوب ان انا اعالج القلب، حب الدنيا موجود في القلب، ونقول حب الدنيا اكثر واشد في قلبي من الاخرة، فالمطلوب ان انا احول هذه المعادلة، يبقى حب الاخرة نقول اكبر واشد في قلبي من حب الدنيا، تتراجع حب الدنيا في قلبي، ونقول على ذلك الاخرة تكتسب هذه الارض من قلبي، واذا تراجع حب الدنيا وبالتالي حتى لو اتى امر نقول على ذلك تعرضت فيه الدنيا الاخرة، نقول حنقدم الاخرة. عندنا المقومات، عندنا الدافع، عندنا القوى المحركة التي حتحرك الإنسان لكي يقدم الآخرة على الدنيا. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كما بينا. اقرأ كده في حال الصحابة هتجد يعني أنت تتعجب إزاي ضحوا بالدنيا، إزاي أنفقوا هذه الأموال، إزاي ضحوا بالحياة في طلبهم للموت في سبيل الله. يعني أكيد في دوافع، الدوافع دي جت إزاي، وأكيد نقول أن الدوافع دي موجودة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ازاي بقى تربوا، وازاي فعلا جعل معلم الآخرة هو لها المعلم البارز وتراجعت معالم الدنيا، ازاي الكلام ده هو، اكيد دي تربية، يبقى تربية، تربى عن طريق القرآن وعن طريق السنة، رأوا الدنيا على حقيقتها. وده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. تراجعت، يبقى حب الدنيا تراجع كده في القلب، اصبح نقول احتل مساحة ضئيلة جدا. اما نقول معلم الاخرة فهو المعلم الواضح، احتل مكان القلب اكمله الا القدر اليسير الذي وضع للدنيا. فيبقى ده حال الانسان، حال الانسان. وانا يقينا كده وانا بطلب الاخرة هتأتيك الدنيا هي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي فعلا تربوا هذه التربيه، ازاي فعلا شافوا الدنيا، شافوا حقاره الدنيا، شافوا هوان الدنيا، كل ده تربوا عن طريق القران والسنه. وصف الله عز وجل لنا الدنيا فكان ده وصف حقيقي عندهم، وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه الدنيا، ففعلا ده كان وصف حقيقي عند الصحابه كما بينا. وقال لهم: والله للدنيا اهون على الله من هذه على اهلها، لما مر على الشال ميته كده. وبالتالي في نهاية القصة قال لهم: والله أقسم، هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وقال كده أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا بتزن جناح بعوضة ما سقي منها كافر شربة ماء، فيش كافر كان ياخد جرعة ماء واحدة، لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، لكن لا قيمة لها، لا قيمة له. فإزاي نحن نطلب الذي لا قيمة له؟ يبقى طلبنا دائما للشيء العظيم، للشيء الذي نبهنا إليه ربنا سبحانه وتعالى، ألا هو أمر الآخرة. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن اليهود كانوا يغررون بأنفسهم، كيف كانوا يغررون بأنفسهم، وكيف كانوا يستهينون بعذاب الرب سبحانه وتعالى. فتأتي الآيات وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. انظر إلى اليهود وكيف كانوا يستهينون بعذاب ربهم سبحانه وتعالى. والإنسان قد يغرر بنفسه، إنسان قد يكون مخادع لنفسه ويغرر بنفسه، ونقول ده حال اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى ترى ده دايما أي دعوة عارية عن الدليل دعوة غير مقبولة، أي دعوة عارية عن الدليل. الأصل كده يعني أي دعوة يكون لها البينة والدليل، فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فين الدليل على كده؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم بيّن لنا حقيقة، قال بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.